الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني عشر في العقول العرضية. أثبت الإشراقيون في الوجود عقولا عرضية لا علية ولا معلولية بينها، هي بحذاء الأنواع المادية التي في هذا العالم المادي يدبر كل منها ما يحاذيه من النوع، وتسمى أرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية. انتهينا في البحث السابق من إثبات العقول الطولية، وقلنا بأن البحث في العقول الطولية إنما هو بحث في كيفية وجود الكثرة عن الوحدة، وبينا مبنى المشائين في هذا المجال، وقلنا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه اختار نفس هذا المبنى هنا لتصوير كيفية تحقق الكثرة من الوحدة، ولكن مع هذا الفرق مع المدرسة المشائية، وهو أنه في المدرسة المشائية يعين عدد هذه العقول الطولية في عشرة، ولكن الذي بينه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال أنه لا دليل على إحصائها وعلى تعيينها في عدد معين. ولكن الإخوة يذكرون نحن أساسا أشكلنا في أساس وكيفية تصوير هذه الكثرة وصدورها عن الوحدة. نعم، يمكن بيان هذه الكثرة بنحو تصدر عن الوحدة ببيان آخر وبطريقة أخرى تقرب من هذه الطريقة، ولكنها ليست هي هذه، وكان بودنا أيضا أن ننقل تلك الطريقة للإخوة، ولكنه يظهر أنه تبقى لنهاية الحكمة لعله أفضل. الآن فقط نكتفي بما ذكر في الكتاب، وهو أن هذه الطريقة لبيان الكثرة وفصول الكثرة من الوحدة يرد عليها ما تقدم بيانه وما أشكلنا عليه فيما سبق. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه لو فرضت أن هناك كثرة، فهذه الكثرة إما كثرة طولية وهي التي بينها علية ومعلولية، وإما كثرة عرضية وهي الكثرة التي لا توجد بين العقول علية ومعلولية، ومن هنا تسمى كثرة عرضية عقول عرضية متكافئة. ومراد من المتكافئة يعني أن ليس أن بعضها علة وبعضها معلول، وإنما هي جميعا معلولات لشيء وراءها، لا أن بعضها علة للبعض الآخر وأن بعضها معلول من بعض الآخر. هذا هو المراد من العقول العرضية المتكافئة. التكافؤ يعني لا علية ولا معلولية بينها. ولكن لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أن مرادنا من التكافؤ يعني التساوي. نحن لا نقول أن هذه العقول العرضية متساوية في الرتبة الوجودية، وإنما بعضها أقوى من البعض الآخر. يعني رب النوع الذي يدبر الإنسان وجودا أقوى من رب النوع الذي يدبر البقاء. فمن حيث الكمالات الوجودية بعضها واجد لتلك الكمالات وبعضها ليس واجدا لتلك الكمالات. وبعبارة أخرى، بين هذه العقول العرضية المتكافئة بينها كمال ونقص، بعضها أكمل من البعض الآخر وبعضها أنقص من البعض الآخر، ولكن ليس بينها علية ومعلولية من قبيل ما يوجد في هذه الأنواع الموجودة في عالم المادة. قطع الإنسان نوع والبقر نوع آخر، قطع بينهما علية ومعلولية، لا توجد أي علية ومعلولية بين الإنسان وبين البقر، ولكنه من الواضح أن هذا النوع المادي وهو الإنسان أكمل وجودا من حيث الكمالات الوجودية من ذلك النوع المادي الآخر وهو البقر أو الغنم. إذن نحن عندما نقول أن هذه العقول العرضية متكافئة ليس مرادنا أيضا أنها متساوية، بل قد يكون بعضها أكمل من البعض الآخر وبعضها أنقص من البعض الآخر. فرب النوع الذي يدبر الإنسان أكمل وجودا من رب النوع الذي يدبر نوعا آخر من الأنواع المادية. إذن اتضح المراد من أرباب الأنواع أو العقول العرضية المتكافئة وليست المتساوية في الكمالات الوجودية، بل بعض هذه الوجودات بعض هذه العقول العرضية أكمل من البعض الآخر والبعض الآخر أنقص من البعض الآخر، ولا محذور في ذلك، كما نجد ذلك أيضا في الأنواع المادية التي هي متكافئة لا علية ولا معلولية بينها، ولكن مع ذلك أنها ليست متساوية من حيث الكمالات الوجودية. ما هي هذه العقول العرضية؟ فيما يرتبط بالعقول العرضية، الإشراقيون لعلهم تبعا لإفلاطون ادعوا أن هذه الأنواع المادية الموجودة في عالم المادة كل نوع من هذه الأنواع المادية له فرد مجرد، يعني عقل مجرد، له فرد مجرد ذاتا وفعلا يكون هو المسؤول والمدبر المباشر لأفراد هذه الأنواع المادية. يعني مثلا إذا جئنا إلى الإنسان وفرضنا أن الإنسان وهو هذا النوع المادي له 10 مليارات من الأفراد المادية، هذا النوع له فرد آخر، وهذا الفرد الآخر هو عقل مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. طب ماذا يوجد فيه؟ يوجد في هذا الفرد من هذا النوع الذي هو عقل مجرد يوجد فيه كل الكمالات الممكنة والمتصورة لهذه الأفراد المادية، موجودة في هذا الفرد بالفعل، وهي موجودة في الأفراد الأخرى المادية ماذا؟ بالقوة لا بالفعل. طب من يخرجها من القوة، يعني تلك الأفراد المادية من يخرجها من القوة إلى الفعل في تلك الكمالات؟ المخرج لها هو من؟ هو ذلك العقل المجرد. أخي الإخوة، يتذكرون نحن في الأبحاث السابقة قلنا أن النفس تستكمل، كيف تستكمل؟ بالحركة الجوهرية. وكيف تستكمل بالحركة الجوهرية؟ عن طريق الاتحاد بين النفس وبين ماذا؟ وبين ذلك الوجود الرابط الذي يفاض من العقل، أو ذلك الوجود الرابط الذي يفاض ماذا؟ من عالم المثال. والنفس بمرتبة القوة، يعني مرتبتها أنها بالقوة بالاستعداد بالنسبة إلى تلك الكمالات، فإذا اتحدت مع الوجود العقلي أو مع الوجود المثالي عند ذلك تخرج من القوة إلى الفعل. وهذه كانت بعد نظرية اتحاد العقل والعاقلي والمعقول، هذه كانت هي نظرية الحركة الجوهرية، أن النفس بواسطة حركتها الجوهرية تخرج من القوة إلى الفعل. إذن معنى أن هذا النوع المادي وهو الإنسان له أفراد كثيرة، وهذه الأفراد الكثيرة لها كمالات يمكن أن تصل إليها هذه الأفراد. خب من المخرج لهذه الأفراد التي لها هذه الكمالات بالقوة؟ من المخرج لهذه الأفراد التي لها هذه الكمالات بالقوة إلى الفعل؟ من هو المخرج؟ المخرج هو ذلك العقل المجرد الذي هو فرد لهذا النوع المادي. وبعبارة واضحة، أن كل نوع مادي له فرد مجرد واحد وباقي الأفراد ماذا؟ كلها مادية. ذلك الفرد المجرد من ذلك النوع واجد لكل الكمالات الممكنة بالفعل، وتلك الأفراد المادية واجدة للكمالات بالقوة، والمخرج تلك الأفراد المادية من القوة إلى الفعل ذلك الفرد المجرد. ومن هنا أثبتوا هؤلاء أرباب الأنواع، هذا النوع المادي له رب نوعين، وهذا النوع المادي له رب نوع آخر، وهذا النوع المادي الثالث له رب نوع ثالث ورابع وخامس. وهذه الأرباب، أرباب الأنواع، عقول يعني موجودات مجردة ذاتا وفعلا متكافئة، يعني لا علية ولا معلولية بينها، وماذا؟ وليست متساوية، لأن بعضها أكمل من البعض الآخر، بعضها أنقص من البعض الآخر. لكن يبقى هناك مبحث آخر، طبعا السيد العلامة لم يشر إليه بل أشار لعله إلى ما يضاد ذلك المبحث، وهو أن أرباب الأنواع التي أثبتتها المدرسة الإشراقية هل هي نفس المثل الأفلاطونية التي أثبتها أفلاطون في فلسفته، أم أن بينهما فرقا؟ هنا ظاهر عبارة السيد العلامة أنه يثبت، يقول أن أرباب الأنواع هي المثل الأفلاطونية، والمثل الأفلاطونية هي أرباب الأنواع، فلهذا يعطف أحدهما على الآخر، يقول وتسمى أرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية، وهذا الواو عطف تفسير، يعني هذه عين تل وتلك عين هذه. ولكن إن شاء الله في بحوث أعمق سيتضح بأن الأمر ليس كذلك، فإن المثل الأفلاطونية شيء وأرباب الأنواع شيء آخر. ومن هنا نحن نجد أن صدر المتألهين أثبت المثل الأفلاطونية مع أنه أنكر أرباب الأنواع للمدرسة المشيعية، ولا تنافي بين المطلبين، يعني ذات الإثبات وهذا النفي، لأن أرباب الأنواع شيء والمثل الأفلاطونية شيء آخر. قال أثبت الإشراقيون في الوجود عقولا عرضية. في الأبحاث السابقة المفروض أنه ثبتت عندنا ماذا؟ عقول طولية. الآن كيف نستطيع أن نتصور العقول العرضية؟ العقول العرضية هكذا نستطيع أن نتصورها، أن العقل العاشر له معلول، أو أن العقل التاسع له معلول، وهو العقل العاشر الذي سميناه العقل الفعال مثلا، مو كذا؟ طب العقل الثامن له معلول آخر في عرض ماذا؟ في عرض معلول العقل التاسع. العقل السابع له معلول أيضا، ولكن معلوله أين؟ في عرض تلك المعلولات الأخرى. فهذه العقول الطولية ماذا؟ لها معلولات، لكن هذه المعلولات بعض بعضها في عرض البعض الآخر، لأن هناك قاعدة فلسفية يقول إذا كان هذا معلول لألف وهذا الثاني معلول لجيم، لا يشترط أن يكون هذا ماذا؟ هذا أن يكون معلولا لألف، يعني أن يكون متأخرا عن ألف، لا، يمكن أن يكون في رتبة ألف. لماذا؟ لأنه هو متأخر فقط علته، متأخر عن علته، أما أنه هل هو متأخر عن علة شيء آخر أو لا، لا دليل عنه. فهذه العقول فيما بينها لا علية ولا معلولية، وإن كانت بين علل هذه العقول الأرضية ماذا؟ علية ومعلولية، أو بينها تفاوت رتبي، هذا بحث آخر. المهم هذه عقول عرضية لا علية ولا معلولية بينها، يعني متكافئة، ولكن لا يتصور أنها متساوية، لأن التكافؤ شيء والتساوي شيء آخر. هذه العقول العرضية هي ماذا؟ هي بحذاء الأنواع المادية التي في هذا العالم المادي. فإذا كان عندنا 1000 نوع مادي، سيوجد عندنا 1000 من العقول العرضية. يدبر كل منها، أي من هذه العقول العرضية، ما يحاديه من النوع. فالعقل العرضي الذي هو رب نوع الإنسان يدبر ماذا؟ يدبر أمر أفراد الإنسان في العالم المادي. يدبر يعني ماذا؟ يعني يخرج هذه الأفراد المادية من القوة إلى الاستعداد بالنسبة إلى كمالاتها المطلوبة لها. وتسمى أرباب الأنواع والمثل الإفلاطونية. الإخوة يتذكرون نحن قلنا مراد من المثال ليس عالم المثال في قبال عالم العاقل، وإنما المراد من المثال يعني هو على مثال هذه الأفراد المادية، ولعله هو عقل مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. هذا الاصطلاح في المثل الذي هو جمع مثال غير عالم المثال الذي اثبتناه في الابقاب السابقه. والمثل الافلاطونيه طب حتى لماذا هذه المثل وهذه الارباب الانواع او المثل نسبت الى افلاطون؟ قال لانه يعني افلاطون كان يصر على القول بها وانكرها المشاؤون. ارباب الانواع والمثل الافلاطونيه انكرها المشاء لانهم لا يقولون بوجود عقول عرضيه لكل نوع من الانواع الماديه، يقولون يوجد عندنا عقل واحد وهو العقل العاشر هو المدبر لكل عالم المادة بما فيه من الأنواع المادية المتباينة المختلفة. عقل واحد طولي بعد عقول أرضية لا يثبتون، عقل واحد طولي هو المدبر لكل الأنواع المادية وأفرادها في عالم المادة. وأنكرها المشاؤون ونسبوا هذه التدابير جمع التدبير أنه مدبر، ونسب التدابير المنسوبة إلى العقول العرضية نسبوها هؤلاء من؟ أي المدرسة المشائية نسبوها إلى من؟ نسبوها إلى آخر العقول الطولية الذي يسمونه العقل الفعال. يقولون أن العقل الفعال فيه من جهات الكثرة ما يفي لصدور عالم المادة. وقد اختلفت أقوال المثبتين في حقيقتها، في حقيقة ماذا؟ في حقيقة أرباب الأنواع وحقيقتها ما بيناه. وقد اختلفت أقوال المثبتين في حقيقة أرباب الأنواع وأصح الأقوال فيها أي من هذه الأقوال على ما قيل، لأن السيد العلامة أيضا لا يقبل بوجود العقول العرضية التي هي أرباب الأنواع للأنواع المادية. هو أصح الأقوال ما هو؟ هو أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية كنوع الإنسان مثلا فردا مجردا. إذا افترضنا أن نوع الإنسان هذا النوع يوجد تحته 10 مليارات فرد أو 100 مليار فرد، هذه 100 مليار فرد إلا فرد واحد مادي، وذاك الفرد الواحد هو عقل مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. وهذا معناه ماذا؟ التفتوا جيدا، وهذا معناه ماذا؟ أن الماهية النوعية وهي الإنسان لها فردان، أحدهما مجرد والآخر ماذا؟ ولكن الأفراد المادية متكسرة لأنها منضمة إليها المادة فيكون منشأ للتكسر، ولكن الفرد المجرد ليس متكسر لأن التكسر في المجرد بلا انضمام المادة غير معقول كما أقمنا البرهان عليه فيما سبق. إذا نوع الإنسان أفراده ليست مختصة ماذا في أول الوجود؟ ليست مختصة بالأفراد المادية وبعد ذلك تكون مجردة بالحركة الجوهرية، لا ليس الأمر كذلك، بل من أول الوجود نوع الإنسان له ماذا؟ سنخان من الأفراد، سنخ هو مجرد ذاتا وفعلا، وسنخ هو ماذا؟ ليس مجرد بل هو مادي. ولكن الفرق بين هذين السنخين من الأفراد أن الفرد المجرد لا توجد فيه كثرة وأن الأفراد المادية توجد فيها كثرة للبرهان الذي أقمناه فيما سبق. قال أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية فردا مجردا في أول الوجود واجدا، هذا الفرد المجرد واجدا بالفعل جميع الكمالات الممكنة لذلك النوع، كل ما يمكن للإنسان أن يصل إليه من الكمال هو موجود في هذا الفرد المجرد بالفعل. لما ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الموجود المجرد بدوه وحشره ماذا؟ واحد، لا أنه يبدأ بشيء وينتهي بشيء آخر، بخلاف الموجودات المادية فإنها تبدأ فاقدة للكمال وتنتهي ماذا؟ واجدا للكمال. الموجود المجرد افترضوا الملك الملائكة التي هي موجودات مجردة على بعض المباني، الموجودات المجردة كجبرائيل مثلا أو إسرافيل مثلا، هؤلاء هذه الملائكة المقربون لله سبحانه وتعالى ليس أمرها هكذا أنها أول وجودها فاقدة للكمالات وآخر وجودها بالحركة الجوهرية تكون ماذا؟ واجدة للكمالات. كل ما يمكن لها من الكمال فهو موجود فيها بالفعل. هذا الفرد المجرد من النوع الإنساني أيضا كذلك، كل ما يمكن لهذا النوع من الكمالات فهو موجود في هذا الفرد بالفعل. إذا كان موجود في هذا الفرد بالفعل، إذا يستطيع أن يكون مدبرا للأفراد المادية لهذا النوع بأن يخرجها من القوة إلى الفعل لهذه الكمالات. قال بذاك النوع يعتني ذلك الفرد المجرد بأفراده المادية فيدبرها بواسطة، فإن قلت هنا يأتي سؤال مهم وهو أنه يدبرها ويخرجها من القوة إلى الفعل بلا واسطة أو مع الواسطة؟ الجواب أنه يدبرها مع الواسطة لا بلا واسطة. ما هي تلك الواسطة؟ الواسطة هي الصور النوعية. الإخوة إذا يتذكرون في بحث إثبات الصور النوعية قلنا أن اختلاف الآثار تدل على ماذا؟ على وجود صور نوعية مختلفة، وهذه الصور النوعية ترتبط ماذا؟ ترتبط بذلك العقل المجرد. إذن ذلك العقل المجرد يدبر هذه الأفراد بواسطة هذه الصور النوعية، فيدبرها بواسطة صورته النوعية فيخرجها أي تلك الأفراد من القوة إلى الفعل، وذلك بتحريك تلك الأفراد حركة جوهرية بما يتبعها من الحركات العرضية، مو العرضية، بما يتبعها من الحركات العرضية يعني حركة في العرض. الإخوة إذا تذكرون نحن قلنا أنه توجد عندنا في الأعراض حركتان، حركة بعرض الجوهر وحركة بتبع الجوهر. بعد هناك بيناه وسميناه حركات أولى وحركات ثانية للأعراض، بما يتبعها من الحركات العرضية، وقد احتجوا لإثباتها أي بعض الأنواع بوجوه. طبعا هنا قد يأتي هذا السؤال على ذهن بعض الإخوة، وهو أنه إذا تذكرون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الأبحاث السابقة قال بأن عالم العقل علة لعالم المادة، لو أن عالم العقل علة لعالم المثال، أي منهم؟ عالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. إذن كيف هنا نسب الأنواع المادية، نسب تدبيرها إلى من؟ إلى عالم الطفول مباشرة. كان ينبغي أن ينسب هذه التدابير إلى عالم المثال، وما في عالم المثال من الموجودات ينسبه إلى ماذا؟ إلى العقول العرضية، لأنه هو فيما سبق صرح بهذا المعنى أن هذه العوالم يظهر ويتبين بما ذكرناه أن الترتيب المذكور ترتيب في العلية، أي أن عالم العقل علة مفيضة لعالم المثال، وعالم المثال علة مفيضة لعالم المادة. إذن ما يوجد من التدابير في عالم المادة منسوب أولا إلى عالم المثال، ومنسوب بعد ذلك إلى عالم العقل بواسطة عالم المثال. بلي قول الإشراطيين هم قال في عالم المثال ملا، إذا كان نبذ المشائين بس، ولكنه يثبت عقول عرضية. عقول عرضية من أثبتها؟ الإشراطيون، والإشراطيون يقولون بوجود عالم المثال. بدليل لابد نوجه، أنا فلهذا الآن مو فرض أرد أقول لا سمح الله غلط، أرد أقول بأنه لابد هذا الضمير من أضمها إلى كلام السيد العلامة، وهو أنه عندما يقول أن العقول العرضية مدبرة للأفراد المادية لابد أن يقول ذلك بالواسطة لا بلا واسطة، والواسطة ماذا؟ عالم المثال، لأن البحث على مبنى الإشراقيين، والإشراقيون يؤمنون بوجود عالم المثال. نعم إذا كان البحث على مبنى المشائين قلنا أن المشائين يقولون أن عالم الإمكان ثنائي، عالم العقول وعالم المادة، إذن كل ما في عالم المادة منسوب إلى العقل مباشرة بلا توسيط عالم المثال. وقد احتجوا لإثبات أرباب الأنواع بوجوه. الوجه الأول، هذا الوجه احنا نريد أن ندخل لإثبات عالمي أو لإثبات العقول العرضية من خلال ما نجده من القوى النباتية، القوى النباتية عندما تطلق القوة النباتية أو القوى النباتية مراد منها في الطبيعيات القديمة ثلاثة قوى. القوة الأولى هي القوة المنمية، القوة الثانية هي القوة المولدة، والقوة الثالثة هي القوة المغذية التي يعبر عنها هنا سيد العلامة بالغادية والنامية، ولعل التعبير الأدق هو القوة المنمية التي تعطي نمو للموجود، والقوة التي تعطي غذاء الذي بسببه يتحقق النمو، والذي تولد المثل. وهذه القوى النباتية مشتركة بين النبات والحيوان والإنسان، يعني في النبات هذه القوى موجودة لأنه يوجد فيها تغذية ويوجد فيها نمو كمي ويوجد فيها ماذا؟ توليد المثل. كذلك في الحيوان توجد هذه القوى النباتية الثلاثة لأنه يوجد فيها تغذي ونمو وتوليد المثل، بإضافة شيء آخر وهو أنه حساس متحرك بالإرادة. بعد هذه ماذا؟ بعد هذا فصل الحيوان. في الحيوان أيضا موجود، يعني في البقر وغير البقر. ثم في الإنسان عندما نصل بإضافة هذه القوى النباتية والقوى الحيوانية التي هي النفس الحيوانية توجد عندنا ماذا؟ توجد النفس الناطقة. احنا استدلالوا الآن على إثبات أرباب الأنواع عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه القوى النباتية، يعني المغذية والمنمية والمولدة. يقول نحن عندما نأتي إلى هذه القوى نجد أنها تصدر منها آثار عجيبة وغريبة جدا. الإنسان لكل ناظر في أحوال النباتات يستطيع أن يرى ذلك، بأنه هذه القوى المنمية المغذية المولدة كم لها من الآثار الدقيقة العجيبة في هذه النباتات. السؤال الذي يطرح هنا وهو أن هذه القوى مدركة عالمة أو ليس لها إدراك وعي؟ ومن الواضح أنه ليس لها إدراك وعلم، ومن هنا نحن لا نقول أن النبات له علم، وإنما العلم يبدأ ممن؟ من فصل الحيوان، وإلا قبل ذلك لا نقول أن النبات له علم. وكيف يمكن أن تصدر هذه الآثار العجيبة؟ وإذا فرضنا أيضا هذه النقطة، فرضنا أن هذه القوى أعراض، طبعا هذه كلها أصول موضوعة في الطبيعيات، الآن دليلها مو موجود. هذه القوى ليست جواهر وإنما هي ماذا؟ أعراض. أعراض محلها أين؟ موضوعها أين؟ موضوعها الجسم. طب الجسم فيه حركة أو ليست فيه حركة؟ نعم. يتحلل أو لا يتحلل؟ نعم. يقول أن هذه القوى التي هي أعراض حالة في الجسم تتحلل بتحلل الجسم وتتغير بتغير الجسم، ولا علم ولا إدراك ولا شعور لها. كيف يمكن أن ننسب إليها هذه الآثار الدقيقة العجيبة التي تصدر من النباتات؟ إذن لا بد من إسنادها إلى ماذا؟ إلى عقل مجرد. واضح الاستدلال؟ الجواب وهو أن هذا الدليل أعم من المدعى. نحن أيضا نقبل منكم أن هذه الآثار العجيبة الموجودة في هذه القوى ليست مستندة إلى ماذا؟ إلى هذه القوى، ولكنها من أين تثبتون أن لكل نوع عقل مخصوص؟ لعله عقل واحد وهو العقل الفعال هو المنشأ لجميع هذه الآثار. ما هو الدليل على أن لكل نوع عقل خاص؟ هذا البرهان إنما يثبت أن هذه الآثار في الأنواع لها ماذا؟ لها عقل مجرد. أما أن كل نوع له عقل مجرد خاص به، هذا من أين؟ وأنتم تريدون أن تثبتوا لنا أن كل نوع له عقل مجرد خاص به رب له، وهذا البرهان إنما يثبت أن هذه الآثار لا بد أن تستند إلى عقل لعله هو العقل الفعال الذي يقول به المشاؤون. وبهذا لا يثبت عندنا العقول العرضية التي يقول بها الإشراقيون. منها أن القوى النباتية من الغازية والنامية أو المغذية والمنمية أو المنمية والمولدة أعراض. فإذا صارت أعراض تحتاج إلى محل، إلى جوهر. حالة في جسم، إذا كانت حالة في جسم النبات إذن تكون هذه الأعراض متغيرة بتغير ذلك الجسم، ومتحللة بتحدد ذلك الاسم. هذه النقطة الأولى. إذن هي أعراض متغيرة هذا أولا، وثانيا ليس لهذه القوى النباتية شعور وإدراك، فإذا كان الأمر كذلك فيستحيل أن تكون هذه القوى النباتية هي المبادئ الموجدة، مراد المبادئ يعني هي العلة الفاعلية، فيستحيل أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب والأفاعيل المختلفة والأشكال، مو ولا إشكال، والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة على ما فيها، أي في هذه التراكيب والأفاعيل المختلفة من نظام دقيق متقن تتحير فيه العقول والألباب. يرجع إليك البصر قاطعا وهو حكير. مو فقط هذا، الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، وغير ذلك من الآيات القرآنية التي تثبت خير إتقان وخير إحكام في هذه الموجودات. فليس إلا أن هناك جوهرا مجردا عقليا يدبر أمر هذه الموجودات ويهديها إلى غايتها الذي خلق كل شيء ثم هدى أو فهدى، فتستكمل بذلك. طب الجواب واضح أن هذا فقط يثبت وجود احتياج إلى عقل مجرد، أما أن كل نوع له عقل مجرد خاص به بعد هذا البرهان لا يثبته، ومن هنا قلنا أن هذا البرهان أعم من المدعى، لا يثبت لنا أن لكل نوع من هذه الأنواع رب نوع خاص به. وفيه أن من الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى رب النوع، ينسب إلى من؟ إلى غير رب النوع وهو العقل الفعال، فإن أفعال كل نوع مستندة إلى صورته النوعية، وأنتم أيها الإشراقيون أيضا تقبلون ذلك، وفوق هذه الصورة النوعية العقل الأخير الذي يثبته المشاؤون ويسمونه العقل الفعال. إذن هذا البرهان أعم من المدعى ولا يثبت أرباب الأنواع. نعم يثبت وجود عقل، ولكن هل هو أرباب الأنواع عقول عرضية أو آخر العقول الطولية؟ بعد هذا البرهان لا يثبته. ومنها أن الأنواع الواقعة، طبعا هذا بعد على النظرية الداروينية، بعد القضية وايد محلولة في نظرية داروين، بعد هذه القضية وايد سهلة في الحال، باعتبار أن النظرية الداروين يقول الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء ولكن ما خلق بهذه الصورة، هذه الأشياء بعد مليارات من السنين لشرائط مادية معينة صارت بهذه الصورة. لو كانت مخلوقة بهذه الصورة من أول الأمر، يعني لعل الإنسان الله سبحانه وتعالى عندما خلقه كان عنده 13 عين، ما حد يدري هذا، ولكنه بمرور الزمان وجد أنه لا يحتاج أكثر من عينين فصارت بقية عين. كيف الآن تجدون بعض الحيوانات مثلا لها 1000 يد مثلا، يقول الإنسان لعله أيضا في أول خلقته أيضا خلق هكذا، ما الدليل على أنه لم يخلق هكذا؟ وبمرور الزمان مليارات السنين بالتطابق مع الظروف وشرائط الحياة وجد أنه لا يحتاج إلا إلى ماذا؟ إلا إلى يدين، لا أكثر من ذلك. فإذا هذا البرهان على أساسه بعد ينتفي، لأنه هذا البرهان يستند على أن الإنسان أول ما وجد وجد هكذا، وأن هذا النبات أول ما وجد ماذا؟ وجد هكذا. أما إذا قلنا أنه وجد على صورة أخرى ثم بشرائط خاصة وصل إلى هذا، بعد هذه البراهين من أساسه بعد لا يبقى لها مجال حتى لإثبات العقل المجرد فضلا عن إثبات أرباب الأنواع. ومنها هذا البرهان السابق كان مرتبطا بالقوى النباتية، هذا البرهان اللاحق يكون كل الأنواع المادية سواء كانت نبات أو كانت حيوان أو كانت ماذا؟ إنسان. وبعبارة أدق تعبير الحيوان لعله تعبير غير صحيح، صحيح نطلق الحيوان نريد منه البقر والغنم، ولكن الاصطلاح الفلسفي الحيوان جنس ليس له وجودا في الخارج، لابد أن نعبر ماذا؟ النبات، البقر، الغنم، الإنسان، هذه مراتب مختلفة، أنواع مادية مختلفة. تقول نحن عندما نأتي إلى هذه الأنواع المادية المختلفة نجد أن فيها نظاما دقيقا يحكمها. هذا النظام لا هو يتغير ولا يتبدل أبدا ودائما. طبعا شوفوا هذا المدعى قال أن يقول أنه غير مبرهن. ما هو البرهن؟ من قال أن الإنسان منذ وجد كان هكذا؟ قلت لكم نظرية داروينية تقول ماذا؟ تقول لا يا أخي، لم يوجد الإنسان بهذا الشكل اللي أنت تراه الآن، ولم يوجد البقر بهذا الشكل اللي أنت تراه الآن، ولم يوجد هذا النبات بهذا الشكل اللي أنت الآن تراه. نعم لو كان وجد بهذا الشكل الذي أنت تراه ولم يتغير نظامه، لم يختلف ولم يتخلف دائما وأبدا، عند ذلك هذه المقدمة إذا تمت، يعني هذا الأصل الموضوعي. هسه برهانه أين؟ برهانه عندما نستطيع أن ننفي النظرية الداروينية. فتعال نعتبر احنا في الأصل موضوعي هذا نقبل هنا، وهو أن هذه الأنواع الموجودة في عالم المادة وهي الأنواع المادية أنواع، كل نوع منها يحكمه نظام خاص، وهذا النظام الخاص لا يتبدل ولا يتغير، وبعبارة دقيقة لا يختلف ولا يتخلف على نظام واحد. هذه التدابير، هذه الدقة في النظام الموجودة في هذه الأنواع المادية لا يمكن أن ننسبها ماذا؟ إلى الأمزجة الموجودة في هذه الأنواع المادية. آخر الطبيعيات القديمة كانت تقول أن هذه الآثار الخاصة وأن هذا النظام الخاص الذي يحكم هذه الأنواع مبدأه أي؟ مبدأه المزاج الخاص لكل نوع النوع من هذه الأنواع. سيد العلامة يقول لا يمكن نسبة هذه الأشياء الدقيقة العجيبة الغريبة في كل هذه الأنواع إلى الأمزجة الخاصة لهذه الأنواع، إذا لابد أن تسند إلى ماذا؟ أن تسند إلى عقل مجرد لكل نوع النوع من هذه الأنواع المادية. إذا ثبت المطلوب. ومنها أن الأنواع الواقعة في عالمنا هذا على النظام الجاري في كل منها، أي في هذه الأنواع، ثم بيان أن هذا النظام الجاري فيها ماذا؟ دائم لو متغير؟ قال دائما من غير تبدل وتغير هذه الأنظمة، هذه الأنواع على ما فيها من النظام ليست واقعة بالاتفاق. هذه مقدمة. لماذا ليست واقعة بالاتفاق؟ لقائل أن يقول شوفوا الآن كم مقدمة نأخذ حتى نثبت البرهان. أولا أنه يوجد فيها نظام لا يتغير. ثانيا أن هذا النظام الذي لا يتغير ليس بالاتفاق. لماذا ليس بالاتفاق؟ لقاعدة فلسفية في محلها، وهو أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائميا ولا أكثريا. هذا الذي قرأتموه في المنطق الأرسطي، وهي القاعدة التي تقول أن أن الاتفاقي لا يمكن أن يكون دائميا ولا أكثريا. واعتبر المنطق الأرسطي هذه القاعدة من القواعد الأولية في العقل البشري، من قبيل أن الكل أعظم من جزئه، من قبيل أن النقيضين لا يجتمعان ونحو ذلك. طبعا واحدة من موارد الخلاف الأساسي بين المنطق الأرسطي ومنطق الاحتمالات الأستاذ الشهيد هذه القاعدة. السيد الشهيد يقول هذه القاعدة لا، ليست قضية قبلية يملكها العقل، وإنما قضية استقرائية. نحن بالاستقراء وجدنا هذا المطلب، لا أنه قبلا نحن يوجد في عقولنا أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائميا ولا أكثريا، أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. إذا هذا ليست واقع بالاتفاق. هذه أيضا مبنية من أين دليلها؟ كبراها أين؟ كبراها لأن الدائمي لا يمكن أن، لأن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائميا أو أكثريا، وقد فرضنا أن هذا النظام الحاكم نظام ماذا؟ دائمي، إذا لا يمكن أن يكون بالاتفاق. قال إذن فلها، أي لهذه أنواع الواقعة في عالمنا، فلها ولنظامها الدائمي المستمر علل حقيقية. مراد من العلل الحقيقية هنا يعني علل فاعلية موجدة، علة إلهية مو علة مادية، مو علة طبيعية. ولنظامها الدائم المستمر، الدائمي المستمر علل حقيقية. قم هذه العلل الحقيقية ماذا؟ قال وليست إلا جواهر مجردة توجد هذه الأنواع أولا وتعتني بتدبير أمر أفراد هذه الأنواع ثانيا دون ما يتخرصون به، أي دون ما يقوله البعض من أن العلل الحقيقية لهذه الأنواع المادية ولأفاعيلها ولنظامها هي الأمزجة الخاصة، دون ما يتخرصون به من نسبة الأفاعيل والآثار إلى الأمزجة ونحو ذلك من غير دليلين، بل لكل نوع مثال كلي. قلنا مراد من المثال مو في قبال العاقل، وإنما مرادنا من المثال يعني موجود مجرد ذاتا وفعلا. كلي، ما هو المراد من كلي؟ قلنا في الأبحاث السابقة مرادنا من الكلي هنا الكلي العرفاني للكلي المنطقي. الكلي المنطقي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ليس مرادنا أن هذا المثال لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإنما مرادنا أن نسبة هذا الفرد الواحد إلى جميع الأفراد نسبة واحدة. قال مثال كلي يدبر أمره، وليس معنى كليته جواز صدقه على كثيرين، بل إنه هذا الفرد لتجرده ذاتا وفعلا تستوي نسبة هذا الفرد إلى جميع الأفراد، لا أن هذا الفرد أقرب إليه من ذاك الفرد الآخر. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشكل على هذا البرهان بإشكالين. الإشكال الأول يقول هذا معناه أن كل هذه الآثار الموجودة في هذه الأنواع، الآن خلنا نأخذ نوعين، نوع الإنسان ونوع ماذا؟ الغنم. لنوع الإنسان آثار ونظام خاص يحكمه، ولنوع البقر أيضا آثار ونظام خاص يحكم هذا النوع، أليس كذلك؟ خب هذه العلل والمبادئ لهذه الآثار والنظام ما هو؟ السؤال ما هو؟ أنتم تقولون العقول التي هي أرباب الأنواع، التفتوا جيدا، أرباب الأنواع يعني ماذا؟ يعني افترضتم وجود أنواع متعددة وهذه أرباب لهذه الأنواع المتعددة. أساسا نسأل منكم هذه الأنواع أنتم من أين أثبتتموها؟ إذا تذكرون في ذاك البحث نحن من أي طريق أثبتنا الأنواع المتعددة، يعني الصور النوعية المتعددة، من طريق ماذا أثبتنا؟ عن طريق اختلاف الآثار. خب أنت إذا نسبت هذه الآثار إلى العقل لعد لا طريق لنا إلى إثبات ماذا؟ صور نوعية متعددة. خب إذا لم تكن عندنا صور نوعية متعددة إذا لا معنى لثبوت أرباب أنواع متعددة. أرباب الأنواع المتعددة، أرباب الأنواع يبتني على ماذا؟ أن تثبت الصور النوعية المتعددة، وتحقق الصور النوعية المتعددة متوقف على ماذا؟ أن ترجع هذه الآثار إلى الصور النوعية، لا أن ترجعها إلى أرباب الأنواع، وإلا لو أرجعتها إلى أرباب الأنواع هذا يثبت لنا هذا معناه إنكار الأنواع المتعددة لا إثبات أرباب الأنواع المتعددة. إذن لابد أن تقبل أن هذه الآثار مبادئها أين؟ الصور النوعية. فإذا كانت مبادئها الصور النوعية لقائل أن يقول، إشكال الأول لقائل أن يقول أن هذه الآثار وأن هذا النظام الدقيق في كل نوع مرتبط ماذا؟ بصورته النوعية، وأن هذه الصور النوعية جميعا لها مدبر واحد وهو العقل الفقار. واضح المطلب؟ إذن الإشكال الأول الذي يرد على هذا البرهان أنه مؤدى هذا البرهان إنكار أرباب الأنواع لا إثبات أرباب الأنواع. الإشكال الثاني الذي يرد أنه ماذا؟ أنه يمكن ما نسبوه إلى العقول العرضية يمكن نسبته إلى العقل الفعال، يعني نفس الإشكال الذي أردناه على البرهان السابق. قال وفيه أن الأفعال والآثار المترتبة على كل نوع ماذا؟ هذه الأفعال والآثار مستندة إلى صورته النوعية لا كما يقول المستدل مستندة إلى العقول العرضية، مستندة إلى صورته النوعية. لماذا سيدنا؟ قال ولولا ذلك، يعني اذا لم تستند هذه الاثار والافعال للصور النوعيه لم تتحقق نوعيه لنوع حتى نثبت تعدد ارباب الانواع. واضح المطلب؟ قال لم تتحقق نوعيه لنوع. اذا فالاعراض المختصه، مراد من الاعراض يعني الافعال والاثار، فالاعراض المختصه بكل نوع هي الحجة. إذا تتذكرون هناك في صفحة 70 و 71 لإثبات الصور النوعية، نحن دخلنا عن طريق ماذا؟ تعدد الآثار. قلنا في هذا النوع آثار لا توجد في ذلك النوع، إذا معنى أنه توجد هنا صورة نوعية لا توجد هذه الصورة النوعية هناك. فالأعراض المختصة بكل نوع هي الحجة على أن هناك صورة جوهرية هي المبدأ القريب لها، أي لهذه الأعراض المختصة، كما أن الأعراض المشتركة دليل على أن هناك موضوعا مشتركا كما أشرنا إليه فيما سبق. إذن ففاعل النظام الجاري في النوع هو من؟ هو صورته النوعية لا العقل المجرد. إذن هذا النظام الذي يحكم كل نوع النوع مبدأه علته من؟ صورته النوعية. ثم هذه الأنواع جميعا لها مدبر واحد وهو العقل الفعال. ما المحذور في ذلك؟ ففاعل النظام الجاري في النوع هو صورته النوعية، وفاعل الصورة النوعية كما تقدم جوهر مجرد يفيضها على المادة المستعدة، يعني يفيض تلك الصورة النوعية. إذن فتختلف الصور باختلاف الاستعدادات. هذا استعداده أن يكون ترابا يكون ترابا، وهذا استعداده يكون نباتا يكون نباتا، وذاك استعداده حيوان يكون حيوانا. وأما أن هذا إشارة للإشكال الثاني، وأما أن هذا الجوهر المجرد عقل عرضي يخص النوع ويوجده ويدبر أمره كما هو مدعى الإشراقي، أو أن هذا الجوهر المجرد جوهر عقلي من العقول الطولية إليه ينتهي أمر عامة الأنواع، فليست تكفي في إثباته هذه الحجة، لأن هذه الحجة أعم من المدعى، لأن هذه الحجة تقول أن هذه الصور النوعية تحتاج إلى موجود مجرد، إلى عقل مجرد يخرجها من القوة إلى الفعل، يوجدها ويوجد فيها هذا النظام الدائم. أما أنه عقل مختص بها كما يقول الإشراقي، بعد هذا لا دليل عليه. وهذا هو البرهان الثاني لإثبات أرباب الأنواع، وقد اتضح عدم تماميته. وقد جدت أقول لكم ساعتكم 4 دقائق إن شاء الله، غد بإذن الله.